الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه المباركه في العقيده للعلامه السفاريني رحمه الله تعالى، وبشرح تعليقات العلامه عبد الرحمن بن قاسم النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال: فصل في الكلام على الإيمان، اختلاف الناس فيه، تحقيق مذهب السلف في ذلك. قال: إيماننا قول وقصد وعمل، تزيد التقوى وينقص بالذلل. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم: إيماننا معشر السلف قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فمن لم يقر باللسان مع القدرة فليس بمؤمن. ما أقر باللسان ولا بقول اللسان مع القدرة على ذلك فليس بمؤمن. معناه أن يخرج من كان عاجز عن النطق، واحد لا يتكلم وهو عاجز عن النطق وإنما أشار وصدق وعمل عمل المؤمن مصدق بقلبه، فهذا مؤمن. لكن إذا كان غير عاجز وامتنع عن الإقرار بلسانه فليس هذا بمؤمن، ليس هذا بمؤمن. ومن أقر بلسانه ولم يعتقد بالقلب فهو منافق، فالمنافق يقر بلسانه بل ويعمل بجوارحه ولكنه لم يعتقد بقلبه فهذا منافق وليس بمؤمن. ومن لم يعمل بالقلب والجوارح فليس بمؤمن، لابد من عمل القلب وعمل الجوارح. فيكمل الإيمان بكمال عمل القلب وعمل الجوارح، وينقص الإيمان بنقص عمل القلب وعمل الجوارح، وينعدم الإيمان بانعدام عمل القلب وعمل الجوارح. فإذا لم يعمل بقلبه ولا بجارحته فهو كافر. فلا بد في الإيمان من هذه الحقيقة المركبة من قول اللسان وقول القلب ومن عمل القلب ومن عمل الجوارح. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، أو قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. قول باللسان هو قول لا إله إلا الله، واعتقاد بالجنان الذي هو التصديق المتضمن للانقياد والإقرار، وعمل الجوارح الذي هو تصديق لعمل القلب. فمن لم يعمل بجارحته لم يؤمن بقلبه. قال صلى الله عليه وسلم: علينا في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فالإيمان حقيقة مركبة من هذا. ما الذي إذا فات الإنسان من الإيمان فاته الكمال، وإذا فات الإنسان فاته الأصل؟ إذا فات شعب من عمل الجوارح وشعب من عمل اللسان وغير ذلك فقد فاته الكمال، إما الكمال الواجب أو الكمال المستحب. إن فاته مستحب فاته الكمال المستحب، إن فاته شيء من الواجبات فاته الكمال الواجب. وما الذي إذا فات الإنسان فقد فات أصل الإيمان؟ إذا فاته قول اللسان فليس بمؤمن، وإذا فاته التصديق فليس بمؤمن، وإذا فاته أصل عمل قلبه فليس بمؤمن، وإذا فاته أصل عمل جوارحه فليس بمؤمن. فلا بد من الإتيان بهذه الأشياء حتى يكون محصلا لأصل الإيمان. قول اللسان وهذا لا يتضاعف ولا يتجزأ، وقول القلب فهذا لا بد منه، وهذا يزيد وينقص والتصديق ويكمل بزيادة اليقين، وأصل عمل قلبه هذا لا بد منه، فإذا فاته فليس بمؤمن، وأصل عمل جوارحه الذي يصدق به أصل عمل قلبه، فإذا فات ذلك فليس بمؤمن، فليس بمؤمن. فالإيمان حقيقة مركبة من هذا كله، إيماننا قول وقصد وعمل، وعليه إجماع أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ أحد بغير الآخر، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. هذا دين القيم. فلو ما كان العمل مرادا هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر عمل الجوارح لكان التكليف بالإقرار فقط بهذه الأشياء. فهل الله تبارك وتعالى أراد منا الإقرار بهذه الأشياء فقط، أو أراد العمل فقط بدون إقرار، أو أراد الإقرار والعمل؟ أراد الإقرار والعمل. وما أمره إلا يعبد الله مخلصين له الدين، فمن لم يقر فليس بمؤمن، ومن أقر وعمل فليس بمؤمن. لا بد من الإقرار اعتقاد أن الله أوجب هذه الأشياء، ولا بد من العمل القيام بهذه الواجبات. لكن إن فات بعض الواجبات فقد فات بعض الإيمان وحصل نقص، ولا يزول الإيمان إلا بزوال أصل عمل الجوارح في هذا. لكن إن زال بعض هذا العمل زال بعض الإيمان، وهذا فارق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين مذهب الخوارج. تزيد التقوى وينقص بالزلل، هذا مذهب السلف. قال: فمذهب السلف الأول أبديت، يقول: فمذهب السلف أن الإيمان قول بلسان واعتقاد من جان وعمل بأركان، ويقولون الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم يزيد واتباع السنة. كما ذكر ابن بطة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، بأن عبارات السلف في تعريف الإيمان قائمة على أربعة عبارات أو أربع عبارات: قول وعمل، قول وعمل ونية، قول وعمل ونية وسنة، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. ولا تنافي بين هذه العبارات كلها. تزيده التقوى وينقص بالذلل، أي ومذهب السلف أن الإيمان تزيد التقوى أي العمل الصالح، وينقص بارتكاب الذلل أي المعاصي. فيعبر السلف من الصحابة وغيرهم يزيد الطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل. قال تعالى: وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمان، هذا دل على الزيادة. وقال تعالى: وزاد الذين آمنوا إيمان، زيادة. وإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا قرن سر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. ولم يذكر أدلة النقص، لأن أدلة الزيادة هي أدلة النقص. إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فبدون الزيادة يكون النقص. فدليل الزيادة، فالزيادة وجود الزيادة دليل عليه، دليل على النقص، زيادة دليل على النقص. وهناك أدلة صريحة في النقص أيضا، قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ناقصات عقل وإيه. وفي حديث أيضا أبي سعيد الخدري في الصحيح: خرج من كان من قال لا إله إلا الله في قلبه، قالوا ضرا، قالوا حسن، قالوا شعيرة، فدل هذا على الإيه؟ على النقص الموجود. وبين الإيمان والإسلام عموم وخصوص، فإذا أفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا قرنا كان الإسلام الأعمال الظاهرة وكان الإيمان الأعمال الباطنة. قاعدة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق إيه؟ اجتمع. إذا افترق فجاء الإسلام فقط أو الإيمان فقط في نص، يبقى دخل فيه جميع مراتب الدين. وإذا اجتمع الإسلام مع إيمان في النص، اجتمع إيمان مثلا في نص، صار الإسلام الظاهر وصار الإيمان الباطن، كما فسره النبي في حديث إيه؟ جبريل عليه السلام. فالنبي فسر الإسلام بغير ما فسر الإيمان. لكن في حديث وفد عبد القيس فسر الإيمان بالإسلام، قال: أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. تقيم الصلاة والزكاة، إذا فصل الإيمان به بالإسلام فالإسلام يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام، لكن لا بد من التفاوت. وهذا المذهب الصحيح أن بين الإسلام والإيمان اختلاف في المعنى، وليس الإسلام هو عين الإيمان أو الإيمان هو عين الإسلام، لكن لا بد من مع الإسلام من أصل الإيمان ومع الإيمان من أصل الإسلام، فلا يصلح إسلام لا إيمان معه، ولا يجزي إيمان لا إسلام معه، لا بد من أصل الإيمان وأصل الإسلام، لازم لا بد من أصل الإيمان ومن أصل الإسلام. إذن صار عندنا الإيمان متضمنا خمس نونات: النون الأولى قول اللسان، النون الثانية تصديق الجنان، النون الثالثة عمل بالجوارح والأركان، النون الرابعة يزيد بطاعة الرحمن، النون الخامسة ينقص بالعصيان. يبقى كم نونا؟ خمس نونات. هناك نونان لا يقترب منهما مبتدع، يزيد بطاعة الرحمن ينقص بالعصيان. يبقى عندنا كم نون؟ ثلاث نونات. الخوارج وافقون في الثلاث نونات في الظاهر، والخافون في حقيقة القول، فهم عندهم قول اللسان تصديق الجنان عمل الجوارح والأركان، لكن يكفرون بترك أي عمل أعمال الجوارح أو بارتكاب المعاصي. المرجئة يقولون بنون واحدة أو بنونين، ولا يقولون بعمل جرح أو كنب، لأن فرق الإرجاء منهم من يقول قول اللسان، ومنهم من يقول تصديق الجنان، ومنهم من يقول القول والتصديق. يبقى المرجئة يبعدون ثلاث نونات: النون الأولى عمل جرح أو كنب، يبعدون هذا وتصورون إيمانا كاملا بلا عمل، ها، وزيادة الإيمان ونقص الإيمان. خوارج يستبعدون إيه؟ نونين، الزيادة والنقص، لكن حقائق النونات الثلاثة الباقية ليست كحقائقها عندنا. هذا باختصار الإيمان عند السنة الجماعة والإيمان عند المرجع والخوارج. فالخوارج قالوا بسلام تصدق الجنان وعملوا الجوارح والأركان، ولكنهم مكفرون بالمعاصي. في المرجع على حسب الفرقين، منهم من يقول إيمان معرفة ده قول الجهمية، منهم من يقول إيمان قول، منهم من يقول إيمان تصديق، منهم من يقول إيمان قول وتصديق. وكل هؤلاء قد انحرفوا عن الجادة في هذا الباب. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبن، هذه مسألة الشك، هذه مسألة الاستثناء. هل يستثنى في الإيمان بمعنى أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ هل يتنازع فيه؟ وعلة التنازع أن الاستثناء تصوروا أنه شك، فلو قال أنا مؤمن إن شاء الله فعدم جزمك بالإيمان شك فيه، يبقى كده كفار وعليه منع من منع. لكن أهل السنة والجماعة يستثنون في الإيمان، لكن الاستثناء في الإيمان ليس لشك. قال العلامة: فنحن معشر السلف يقول واحدنا أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك منا في ذلك، كما قال السفارين من غير شك، بل للتأصيص في بعض خصال الإيمان. يعني أنا أقول مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله نظرا إلى تقصيري، نظرا إلى الختيمة ما أدري يختم لي بهذا ولا لا. والشك والتردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، فاستمع أي أصغي لما أوردت وأطلب بيانه وإظهار بأدلة النقلية والعقلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كان السلف يستثنون في الإيمان، السلف يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون له بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه هو تزكية الأنفس. الإيمان ده إذا أطلق على إيه؟ التم بجميع الواجبات. ونحن ما ندري هل إحنا زين بالجميع ولا لا. لهذا قالت نبي مليك أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه. ما منهم من أحد يقول أنه على إيمان جبري يخشى النفاق على نفسه. فيبقى الاستثناء باعتبار كده، باعتبار عدم كمال الإيمان أو الخوف من النقص، يعني الخوف من نقص الإيمان أن يكون حصل نقص، أن يكون كذا. هذا من يقول فهو جائز أن يقول المؤمن إن شاء الله جائز، ولا أحد يقول من السلف شكا. ولهذا كان المتبع يسمون السنة الشكاكة، سمونهم إيه؟ الشكاكة، شكول في الإيمان. نتابع الأخبار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر، أي نتابع في اعتقادنا الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة أهل الأثر الذين هم على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مقتضى القرآن، ونتبع ونقتدي بالآثار المأثورة عن الكتاب المنزل والنبي المرسل والصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين مع أهل التحقيق والإحسان، فهم أهل الدراية والرواية. لا نتابع أهل الأشر من كل متحذلق ومتعمق من فروخ الجهمية والمرجئة والكرامية والفلاسفة والملاحدة وغيرهم، نعوذ بالله من هذا. أهل السنة والجماعة يبنون دينهم على الآثار، نحن أمة الآثار يبنون دينهم على الآثار. في أي مسألة نسأل يقولون بالآثار، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، لا تقل مخلوق ولا تقل قديم هكذا مخلوق، أي ولا تقل أيها الأثري إيماننا مخلوق لدخول الأعمال فيه لكن جملتها الصلاة، ولا تقل قديم وصلاة الصلاة فيها قرآن، ولا تقل قديم. قال أحمد من قال إيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال قديم فهو مبتدع، هكذا مطلق عن القيود. لأن الإيمان منه لا إله إلا الله ومنه القرآن، فلو قلت مخلوق توهم أن هذا القرآن إيه؟ مخلوق. وإنما السفين رحمة الله ذكرها بلأن المتبعة أدخلوا مثالي العبارات ليصلوا بها إلى منهج الجهمي. الأول قالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، لفظ بالقرآن مخلوق. لما فضح أمرهم في قولهم القرآن مخلوق حرف ما عرفوا بالقرآن مخلوق، قالوا ايه؟ يقول احدهم لفظي بالقرآن مخلوق، تيجي تمسكه انت جاهل لا يا عم، لفظي اقصده ايه؟ التلفظ، اقصد التلفظ حرك اللسان وكده يقصد هذا. يبقى هو دخل من هذا لان اللفظ قد يطلق مراد به التلفظ وقد يطلق مراد به الملفوظ، اذا صارت عبارة ايه؟ مشملة. قد يطلق اللفظ ويراد به التلفظ اللي هو فعل العبد وده مخلوق، وقد يراد به الملفوظ اللي هو القرآن. من العبارات التي اخترعوها أيضا واحدثوها إيمان ومخلوق لإطلاق، طبعا إيمان منه إيه؟ منه القرآن ومنه لا إله إلا الله الواردة في القرآن. يبقى هو عاوز يصل برضه لأن القرآن مخلوق، فيقول لك إيماننا مخلوق، إيماننا يعني الإيه؟ القرآن. طبعا ما يقول إيماننا يوم يقصد في ذلك مثلا الصدقة، يقصد في ذلك فعل العبد الداخل في الإيمان، يقول لك أهو ده مخلوق ولا لا؟ تقول له مخلوق. الإطلاق إيماننا مخلوق يعم ما كان مخلوقا زي أعمال العبد، ويعم ما ليس مخلوقا زي الإيه؟ زي القرآن. كل هذا ليه؟ كل هذا من باب التلبيه والدخول على المسلم، من باب يوقعه في شراكهم. ولهذا نقول نبتعد عن العبارات المشملة في عقيدتنا، نبتعد عن العبارات المشملة. عقيدتنا تقوم على العبارات الواضحة جدا، ولهذا سد أحمد الباب رحمه الله تعالى وقوله من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، طب اذا غير مخلوق يبقى مبتدع. يعني انت دائر بين ضلالتين، متردد بين ضلالتين. اذا قلت مخلوق تبقى كافر، اذا قلت غير مخلوق تبقى مبتدع، زي لفظ بالقران مخلوق او غير مخلوق. اذا قلت مخلوق بيت جهمي، اذا قلت غير مخلوق بيت مبتدع. هم تقول ايه؟ لا تقل مخلوق ولا غير مخلوق. ان قلت غير مخلوق فلفظ لم يقول السلف، وان قلت مخلوق فقد كفرت، لان منه ما ليس مخلوقا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. انما لما تيجي بقى تفصل بعيدا عن هذا، مش اطلاق عباره ماشي، تقول افعال العباد مخلوق وكلام الله عز وجل غير مخلوق، افعالنا مخلوقه وكلام الله غير مخلوق، ده تفصيل. لكن لا تعلم الامم مثل هذه العبارات، انما تبين بس الاجمال، تقصد ايه بالعباره المجمله دي، فتبين الحق والباطل. انما تعلم الامم هذه العبارات المجمله لا. ولهذا كان منهج السنه الجماعه البعد عن العبارات المجمله التي فيها ايه، التي فيها مدخل لاهل البدع والانحراف والضلال وغير ذلك. هذه عبارات زي الجهمية، زي الخوارج لما رفعوا عبارة ان الحكم الى لله وكفروا بها الصحابة، كفروا بها الصحابة. ما نفس المسألة، ما العمل صعب من ايه؟ ما ليه العبارات دي تترمى، واخد بالك، وتلعب بقى على جميع الايه الاطراف، تقعد مع السلف تقول له حاجه، تقعد مع الخلف تقول له ايه حاجه. واحنا ليه محتاجين عبارات ايه مجمله موهمه؟ هل القران عجز عن بيان الحق؟ هل السنه عجزت؟ كل ده خروب، كل هذا خروب وتلبيس على الناس. فانه يشمل للصلاه، ولا تقل انه مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، فانه يشمل للصلاه ونحوها من سائر الطاعات. ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. قال رحمه الله تعالى: فإن الإيمان يشمل الصلاة المشروعة ويشمل نحو الصلاة من بقية الطاعات التي تقر بها العبد إلى الله وسائر العبادات التي يأتي بها لغفران ذنبه. أي ففعلنا ابحثوا، ففعلنا معشر الخلق نحو الركوع والسجود والقعود وسائر أفعال الخلق محدث، لأنه مسند إليهم يعني مخلوق. ركوعك سجودك قعودك، والله خالق افعال العباد. وقول وكل قران قديم، اي وكل ما كان من قران فهو قديم يعني ازلي، وتقدم انه قول ابن كلاب اللي هو القران قديم يعني، ولم يقل باحد من السلف، وان الله يتكلم ما تشاء باتفاق النبوات. وقوله فابحثوا اتى به لتتمه البيت والبحث والتفتيش وتقص عن دقائق المعاني. طيب، يبقى إذن هذه المسألة كما ذكرنا أنه لا يقال بإيه بإطلاق. من الإيمان ما هو فعل للعبد، ومن الإيمان ما هو قول للرب سبحانه. أقوال ربنا عز وجل، كلام ربنا عز وجل غير مخلوق، وأفعالنا إيه؟ وأفعالنا مخلوقة. ووكل الله من الكرام اثنين حافظين الأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراض. أي وكل الله سبحانه وتعالى الكرام اثنين، مفعول وكل، وكل اثنين حافظين حافظين الأنام من الأنام، وصفهم بالكرم لما جاء في وصفهم بذلك في الكتاب والسنة، وهم ذوات قائمة من أنفسها قدرة على التشكر بالقدرة الإلهية، لا يأكلون ولا يشربون ولا يمتحون، يسبحون ليلا ونهارا لا يفطرون. فيكتبان كل أفعال الورى، أي يكتبان، أي يكتب الملكان الحافظان جميع أفعال الخلق، كما في قوله: وإن عليكم حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقول ما يلفظ من قول، نكر السياق الناس، ما يلفظ من قول من غير امتراء، أي من غير شك، بل نؤمن بهما ونصدق بهما، يكتبان أفعال العبد وأقواله بإجماع المسلمين. والله عز وجل غني عن الحفظة والكتبة وغني عن الجوارح التي تشهد يوم القيامة. الله عز وجل محصن فعلى العباد ما يحتاج، ولكن هذا من باب إقامة الشواهد على الإنسان وكثرة ذلك حتى لا يبقى لأحد معذرة عند ربه، ولا ربك قادر وربك محصي، بدليل أن الله عز وجل يطبع الملائكة على أفعال القلوب. الملائكة ما تعلم ما في قلبك، فكيف تعلم؟ الله يطبعها سبحانه وتعالى فتكر، يعني أنهم ليسوا أشباح كما زعب من ذي أشباح ملائكة لي ما هي الزواج، لما ده أشباح كده ما لها الصفة، فقالك لا لهم زواج أو خلق. قال صلى الله عليه وسلم رأيت جبريل لو 600 جناح قد سد الأفق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة زواج، لكن قد تتشكل بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا جبريل العظيم يأتي بصورة دحية الكلب، والملائكة تجاهد مع الصحاب معه، فهم زواج. ولهذا قال الشيخ المنزعين في شرحه يقول وقد يقول قال وهل لهم عقول، يقول وهل لهم عقول يعني، فيقول الشيخ ومن قال ذلك نعم فليس له عقل، هو نفسه ليس له عقل. ذكر بعض السمعيات من ذكر القلب الرابع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ والقبور وأشراط الساعة والحشر والنشر، يقول وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة تستفهم، فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد. المراد السمعيات ما كان طريق العلم به السمع في ذكر بعض السمعيات من ذكر البرزخ، أي ما كان طريق العلم به السمع مش العقل، وليه الغيوب، فالغيوب مآلها إلى الإيه؟ إلى النص. هل واسي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار بما ليس العقل فيه مجال، ويقابل ما يثبت بالعقل ويسمى بالعقليات. يعني عندنا عقليات وسمعيات، سمعيات اللي هي ثبوتة بالإيه؟ بالنص. قال وكل حكم من الأحكام أو خبر صح من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه لمزيد الاهتمام به، ولئلا يظن الظن أن ما لم يثبت التنزيل ليس عليه مزيد تعويل، أو جاء القرآن المنزل عن النبي أو صح في الآثار السلفية من عن الصحابة مما ليس العقل المرام، فإنه يشعر أنهم إنما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقولون فإن رواية الصحابي مما لا مجال العقل فيه له حكم الرافعي، يعني إذا روى الصحابي رواية أو ذكر شيئا لا مجال العقل فيه فإن له حكم الإيه؟ الرفع. من فتنة البرزخ والقبور، الفتنة الامتحان والاختبار، والبرزخ الحاجز بين الشيئين. سمي البرزخ برزخا لكون حاجزا بين الدنيا والآخرة، بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز يعني. من وقت الموت إلى القيامة، من مات دخل، فما يكون بعد الموت اللي هي في القبور دي برزخ، برزخ حاجز بين ايه وايه؟ دنيا واخره. وهذه الحياه البرزخيه الله اعلم بكنهها، لا يعلم صفتها الا هو سبحانه. القبر بيختلف، بيضيق على من فيه وبيتسع، وبيبرز الانسان مقعده من الجنه مقعده من النار إلى آخر هذا. لكن إحنا إذا فتحنا القبور هل فيها شيء من هذا؟ ليس شيء من هذا. شوف النهاردة بتوع بيلة بتشكله في المتر والمترين وكذا، وبعض الناس بس الواحد بس واحد قبره مد البصر، مد البصر أوسع من بيلة بثمان بيلة، والناس يتنزعون في المتر والمترين، ولا في من الناس من قبورها مد الإيه؟ مد البصر. والنبي رأى موسى ورأى إبراهيم ورأى الأنبياء وصلى بهم وهم موتى في حياة البرزخ اللي أعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا ظل من ظل لما قاس هذه الحياة بعقله قال فين العذاب والنعيم؟ افتح كده. نحن لو وضعنا زئبق على بدن الإنسان وجينا بكرة ليه زينهم، مما يدل على أنه لم يتحرك، فضلا بقى عن أن يقعد ويسأل وعذب ونعم، هذا كلام خرافة هكذا يقولون. والذي أتى عن الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم في فتنة البرزخ والقبور وغيرها من أمور المهولة حق لا يراد بل يجب الإيمان به واعتقاد. من ذلك سؤال الملكين منكر ونكير، فيجب الإيمان به شرعا لثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يسألان من ربك وما دينك وما نبيك، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم نبي، ويقول المرتاب ها لا أدري في ماذا نفسه يقول شيء فقلته. ومن ذلك عذاب القبر وقد ورد التعوذ بالله منه وهو على الروح والبدن جميعا، وقد ينفرد أحدهما، وكذا نعيمه باتفاق أهل السنة. والأحاديث في ذلك كثيرة والآيات في ذلك كثيرة. وأعظم ذلك ما يختم المسلم بالصلاة اللهم نعوذ بك من عذاب القبر، فلو لم يكن في عذاب في القبر عذاب ونعيم لما شرع التحرز. والنبي شرع لنا في دعاء الجنازة وقي عذاب النار وعذاب القبر، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهم. أي ومما ينبغي أن يعلم أن أرواح بني آدم لم تعدم بموت الأبدان التي كانت فيها ولا تموت ولا تفنى، لأنها خلقت للبقاء مع كون الأرواح مخلوقة لله مبتدعة محدثة مربوبة بالاضطرار من دين الرسل اتفاق العلم، فاستفهم أي يطلب علم ذلك من مضان رغم أنها مخلوقة بس بتبقى، لكن هل تبقى وحدها ولا بإبقاء الله لها؟ بإبقاء الله لها. والروح قد اختلف العلماء في حقيقتها، قال ابن القيم الصحيح أنها جسم مخالف بالمعية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفيض عليها من هذا الجسم اللطيف فقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء، وأفاد هذه الآثار من حس وحافظ الإرادة، وإذا فسد هذه الأعضاء بسبب ابتلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قول تلك الآثار فارق الروح الفنان. قال وهذا القول هو الصواب عليه دل الكتاب والسنة واجمع الصحابة ودل العقل والفطر. على كل الأرواح نؤمن بوجودها، ولا شك أن الروح هذه شيء محسوس قائم. إذا خرج مثل الإنسان، وقد جاء في حديث البراء في انتزاع الروح هذا ينتزع روحه كالحديد من الصوف المبلل، وهذا تنزع روحه فتسيل بسهولة وهدوء، وتصعد الروح وتنزل الروح وغير ذلك مما يدل على الروح ده جسم. أما كنه وذاته فالله أعلم عز وجل به. ولهذا ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى من ردود على المبتدع في باب الأسماء والصفات قال له يعني ليس من لازم إثبات الصفة التفييف والتمثيل، ومثل لهم بمثالين الجنة والروح. قال أنتم تعلمون الروح تشعرون بها وتحسون بها، ولكن لا تستطيعون وصفها، ما كنوا الروح عجزتم مع أنكم تعيشون به. فإذا عجزتم عن الروح هذه ومعرفة كونها، هل بقى عطلتم صفة على عطلتم الروح طالما مش عارفينها تعطلوها ولا تثبتوها؟ تثبتوها مع الجهل بكيفيتها. هل تثبتون الأسماء والصفات مع الجهل بكيفيتها؟ إذا كنت مخلوق ومع تثبتون مع تفويض الكيف، فكيف بالخالق سبحانه؟ نعيم الجنة تثبتون مع تفويض الكيف، فنحن لا ندري يعني نعيم الجنة من فاكهة وكذا ايه بالضبط. نعم، فكل ما عن سيد الخلق ورد من امر هذا الباب حق لا يرد. قال الشيخ في تتم الارواح، والارواح البرزخ متفاوتة، اعظم تفاوت منها ارواح فعليين ومن ارواح في حواس الطير الخضر تطرح على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، ومنهم من يكون محبوسا في الارض، ومنهم من يكون في التنور الزنا والزواني، وارواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقى بالحجارة، ومنهم من يعرض على جهنم غدوة وعشية كما جاء في ذلك الآثار، والروح أسرع شيء حركة الانتقال وصعودا مهبوطا، ولا لذة ونعيم وعذاب عظيم. فكل الذي ورد عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عليه بالأسانيد المقبولة ودونه أهل العلم من أي أمر من أمور هذا الباب وغيره حق يجب اعتقاده والإيمان به، لا يرد من ذلك لا يرد من ذلك شيء ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فمن تصدى لرد شيء من ذلك فقد خاب وخسر، فإن الرسل جعلهم الله وسيطة بينه وبين عباده تعرفين ما ينفعهم المضروب، وإذا لم يحصل العبد نور الرسالة حياتها مات قلبه موتا لا ترجع حياته معه أبدا وشقي شقا والإسعاد معها أبدا، فلا فلاح إلى اتباع الرسول والإيمان بما جاء به، خصوصا باب الغيبيات فإن التفويض فيه للأثر، فما قال الله ورسوله فالعين ورسوله، وما لم يقول الله ورسوله فلا نقول بشيء أبدا. طيب نقف عند فصل في أصوات الساعة وعلى ما فيها الدالة على اقترابها ومجيئها، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.